أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ لا فرق بينهما، مترادفان والله أعلم. نعم.